نقلت وسائل الإعلام الأجنبية يوم التاسع الجمعة بيان معهد أبحاث الأسلحة النووية لبلادنا والصادر فيما يتعلق بجريان تجربة تفجير رأس نووي بالنجاح بموجب مخطط حزب الأمل الكوري الخاص ببناء القوات المسلحة النووية الاستراتيجية. فهي وكالات التاس الروسية والسنخاء الصينية وكيودو وزيزي اللبنية وأي بي الأمريكية ورويتر البريطانية وجرائد نيهون جيزاي سينبون وطوكيو سينبون ومينيتش سينبون اللبنية وإذاعتها NHK وتلفزيون بريس الإيراني.